إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان المسألة التاسعة من المسائل التي يلزم فيها الإتمام في الصلاة، قال: أو شك في نيته. فإذا شك في نية القصر، يعني شك هل نوى القصر أم لم ينوه، فيلزمه الإتمام. وهذه المسألة سوى المسألة التي مرت قبله، فالأولى جزم بأنه لم ينوي القصر، والثانية شك هل نوى القصر أم لم ينوه، فيرى المصنف رحمه الله تعالى أنه يلزمه الإتمام، لأن الأصل عدم النية. وقد مرت القاعدة فيما سبق، وهي أن من شك في وجود شيء أو عدمه فالأصل العدم. هذه قاعدة أيضا من القواعد المهمة: من شك في وجود شيء أو عدمه فالأصل العدم. وإذا لم ينوي القصر لزمه الإتمام، ووجوب الإتمام في هذه المسألة أضعف من وجوب الإتمام في المسألة التي قبلها، وهي إذا جزم بأنه لم ينوي، يعني كان مسافرا ثم دخل يصلي العشاء لا وراء إمام متم، وإنما هو يصلي العشاء، يصلي الرباعية، فدخل من غير نية، هو جازم بأنه لم ينوي القصر. هذه مسألة، المسألة التي معنا وهي المسألة التاسعة، أنه شك هل نوى القصر أو لم ينوه. الأولى جزم بأنه لم ينوه، وقد مر أن الصواب في ذلك كما اختار شيخ الإسلام أنه إذا لم ينوي القصر في حال السفر فإنه يقصر الصلاة، وهو جازم بأنه لم ينوي القصر، يعني بعد تكبيرة الإحرام، بعد أن قرأ الفاتحة، بعد أن ركع، تذكر أنه لم ينوي القصر بيقين، فعلى عليه الإتمام كما يرى المصنف، أو له القصر. الصواب أنه يقصر الصلاة، لأن الأصل في السفر القصر، وكذلك هو في حال الإقامة لا يدخل الصلاة وينوي الإتمام في حال الإقامة، فكذلك في حال السفر لا ينوي القصر، وهو جازم بذلك، ثم إنه يقصر الصلاة. إذا كان ذلك كذلك فيما هو جازم به في أنه لم ينوي القصر، فكيف إذا شك في أنه هل نوى القصر أو لم ينوه. المسألة التي قبل هذه جزم بأنه لم ينوي، والقول الصحيح فيها أنه يقصر. فإذا كان ذلك كذلك فيما هو جازم به، وهو أنه لم ينوي قصرا في الصلاة، فكيف إذا كان شاكا؟ فإذا شك فإنه يقصر ولا يلزمه الإتمام. وهذا هو الأصل في صلاة المسافر، فالأصل في صلاة المسافر القصر. قال في الأنصاف: لو قصر في السفر في وقت أولاهما ثم قدم قبل دخول وقت الثانية أجزأه على الصحيح من المذهب عند الحنابلة، وقيل لا يجزئه. ومثله: لو جمع بين الصلاتين في وقت أولاهما يتيمم، يعني جمع بين الصلاتين في وقت أولى الصلاتين بتيمم، ثم دخل وقت الثانية وهو واجد للماء، فماذا يصنع؟ هل يجزئه أو لا يجزئه؟ قولان عند أهل العلم كما ترى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة العاشرة من المسائل التي يلزم فيها الإتمام، قال: أو نوى الإقامة أكثر من 4 أيام. إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام، وهذا معترك فسيح كما مر قبل في مسألة مسافة القصر في السفر. هنا أيضا مسألة أن الإنسان يسافر، هل إذا ظل على نية السفر ولم يستوطن ولم ينوي إقامة دائمة هل يقصر الصلاة ولو ظل سنين، أو أنه له مدة حددت بأربعة أيام كما ترى عند المصنف أو بغير ذلك كما سيأتي. ارعها بالك واعقد عليها خنصرك، فهي مسألة مهمة ووجه الصواب فيها يخفى على كثير من الناس. قال: أو نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام، عنده أنه يلزمه حينئذ الإتمام، وهذه هي المسألة العاشرة. فإذا نوى المسافر الإقامة أكثر من أربعة أيام في أي مكان كان، سواء نوى الإقامة في البر أو نوى الإقامة في البلد، فيلزمه أن يتم. كرجل سافر إلى العمرة ونوى أن يقيم في مكة أسبوعا، على كلام المصنف يلزمه الإتمام لأنه نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام. ومثال الإقامة في غير البلد: رجل مسافر انتهى إلى غدير، إلى غيضة فيها شجر ملتف وماء عذب نمير، فأعجبه المكان فنزل وقال: سأبقى في هذا المكان خمسة أيام، فهل يقصر الصلاة أو يلزمه الإتمام؟ على كلام المصنف يلزمه الإتمام لأنه نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام. هو مسافر بلا شك ولم ينوي الإقامة إلا خمسة أيام ثم يرجع لأهله، فهو مسافر حتى وإن نوى الإقامة خمسة أيام. إذن فما الدليل على أنه يتم فيما زاد على أربعة أيام؟ قالوا: الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع يوم الأحد الرابع من ذي الحجة، وأقام فيها الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، وخرج يوم الخميس إلى منى، فأقام في مكة أربعة أيام يقصر الصلاة. قالوا: هذا هو الدليل. فنأخذ من هذا أن المسافر إذا نوى الإقامة أربعة أيام فإنه يقصر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بقي في مكة أربعة أيام يقصر الصلاة. الحديث رواه جابر رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج، أخرجه البخاري ومسلم. قالوا: نأخذ من هذا أن المسافر إذا نوى الإقامة أربعة أيام فإنه يقصر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هذا الدليل مبني على أنه إذا قدم مصر فقد خرج عن حد السفر، وهو ممنوع بل مخالف للنص والإجماع والعرف، كما ترى فإنه لا يسمى مقيما وهو مسافر، ولكن هم خرجوا على هذا الدليل. نعلم علم اليقين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عزم على أن يبقى هذه الأيام الأربعة لأنه قدم إلى الحج ولا يمكن أن ينصرف قبل الحج، فلا بد إذا أقام يقيم هذه الأيام الأربعة، فإنه دخل صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة يوم الأحد الرابع من ذي الحج، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بد أن يتحرك إلى منى في يوم التروية كما هو معلوم. فإذا لو قال قائل: إقامة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام الأربعة هل وقعت اتفاقا يعني بلا قصد أو وقعت عن قصد؟ وهذا سؤال مهم والإجابة عنه ستحدد مسار المسألة. يعني الآن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام هذه الأيام الأربعة اتفاقا بلا قصد أو عن قصد، فكان قاصدا أن يقيم أربعة أيام لا يتعداهن؟ الجواب أنها وقعت اتفاقا بلا شك، أي أن رحلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم صادفت بقدر الله القدوم في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، لأنه لم يرد أن يدخل صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة في وقت معين شرعا، ولم يرد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه حدد لأمته وقتا معينا للقدوم، حتى نقول إن هذا القدوم إنما وقع عن قصد، لكنه وقع كما يقع للمسافر فيقدم قبل الحج بيوم أو أقل أو أكثر كما هي العادة، وعلى حسب مقادير الله فيه مسافرا ومقيما. إذن هل وقعت اتفاقا أو وقعت قصدا؟ وقعت اتفاقا، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم أربعة أيام بمكة. فإذا قال قائل: ألا يمكن أن نقول إنه لو أقام خمسة أيام أو أكثر يقصر ما دمتم قلتم إنه وقع اتفاقا لا قصدا؟ فالجواب: الأصل أن إقامة المسافر في أي مكان تقطع السفر، لأن المعروف أن المسافر يسير ولا ينزل إلا ضحوة أو عشية، أما أن ينزل أكثر من ذلك فإن هذا هو المخالف للأصل. الأصل أن المسافر إذا أقام في البلد أو في المكان غير البلد أن إقامته تقطع السفر، ولكن سمح في الأيام الأربعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها وقصر، فيبقى ما زاد عليها على الأصل وهو المنع من الترخص ووجوب الإتمام وامتناع المسح على الخفين أكثر من يوم وليلة ومنع الإفطار في رمضان. فجميع أحكام السفر تنقطع إلا حكما واحدا فإنه يبقى، وهو صلاة الجمعة. تأمل في هذا، وهو صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة تلزم هذا الرجل بغيره ولا تصح منه إماما، يعني ولا يصح أن يكون هو إماما فيها ولا خطيبا ولا أن يتم به العدد عند من يشترط العدد، فيصير مسافرا من وجه ومقيما من وجه، ففي الجمعة ليس من المقيمين لأنه لا تنعقد به الجمعة، ولا يصح أن يكون إماما فيها ولا خطيبا، ولا تسقط مع ذلك عنه بل تجب عليه، وفيما عدا ذلك حكمه حكم المقيم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. هذا كلام متناقض كما سيأتي، هذا ما ذهب إليه. هذه المسألة من مسائل الخلاف التي كثرت فيها الأقوال وزادت على 20 قول لأهل العلم، اختلف فيها العلماء ولكل مسلكه. سبب ذلك ما هو؟ هل يتلعبون بالدين؟ حاشا وكلا. يعني هل العلماء الذين اختلفوا على هذا النحو الكبير من الاختلاف على 20 قول هل يختلفون لمحض الهوى؟ حاشا. وإنما هذه المسألة ليس فيها دليل فاصل يقطع النزاع فيها، فلهذا اضطربت فيها أقوال أهل العلم. فأقوال المذاهب المتبوعة هي، تحفظ هذا، ما هي أقوال المذاهب المتبوعة في هذه المسألة؟ الحنابلة مذهبهم كما مر أنه إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام انقطع حكم السفر في حقه ولازمه الإتمام كما هي طريقة المصنف، لكن لا ينقطع بالنسبة للجمعة لأن الجمعة يشترط فيها الاستيطان، وهذا لم يستوطن وليس بمقيم إقامة دائمة. وبناء على هذا القول ينقسم الناس إلى مسافر ومستوطن ومقيم غير مستوطن، مسافر ومستوطن ومقيم غير مستوطن. المسافر أحكام السفر في حقه ثابتة، المستوطن أحكام الاستيطان في حقه ثابتة، لا يستثنى من هذا شيء. المقيم غير المستوطن تثبت في حقه أحكام السفر من وجه وتنتفي من وجه آخر، لكن هذا التقسيم يقول عنه شيخ الإسلام وهو الحنبلي المذهب رحمة الله عليه، ومع ذلك يقول عن هذا التقسيم وهو مذهب الحنابلة إنه ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة، وسيظهر تناقضه بعد حين إن شاء الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا التقسيم وهو تقسيم المقيم إلى مستوطن وغير مستوطن تقسيم لا دليل عليه من جهة الشرع، ولا دليل على أنها تجب على من لا تنعقد به يعني الجمعة، بل من وجبت عليه انعقدت به، وإلا تناقضنا، من وجبت عليه انعقدت به، أما أن الجمعة تجب عليه ولا تنعقد به ولا يصح أن يكون خطيبا ولا إماما فيها وهي واجبة عليه فهذا عجيب. يقول الشيخ: لا دليل على أنها تجب على من لا تنعقد به، بل من وجبت عليه انعقدت به. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما ترى لا يسلم بمذهب الحنابلة في هذه المسألة. أما مذهب الشافعي رحمه الله تعالى فهو إذا نوى الإقامة 4 أيام فأكثر فإنه يلزمه الإتمام، وقال به مالك أيضا: إذا نوى الإقامة 4 أيام فأكثر يلزمه الإتمام عند الشافعي ومالك، لكن لا يحسب منها يوم الدخول ولا يوم الخروج، وعلى هذا تكون الأيام 6، يوم الدخول لا يحسب، ثم إذا نوى الإقامة 4 أيام ويوم الخروج فلا يحسب يوم الدخول ولا يوم الخروج، وله 4 أيام بين هذين. فهذا مذهب الشافعي ومالك. مذهب أبي حنيفة إذا نوى الإقامة أكثر من 15 يوما أتم، وإن نوى دونها دون هذه المدة قصر. إذا نوى الإقامة أقل من 15 يوما قصر، وإذا نوى الإقامة أكثر من 15 يوما أتم، وهو قول الثوري والمزني. وفي هذه المسألة أيضا سوى هذه الأقوال عند أصحاب المذاهب المتبوعة فيها مذاهب فردية، مثل ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما بأنه إذا نوى إقامة 19 يوما قصر، وما زاد فإنه لا يقصر. إذا رجعنا إلى ما يقتضيه ظاهر الكتاب والسنة وجدنا أن القول الذي اختاره شيخ الإسلام هو القول الصحيح، وهذا هو الذي ينبغي أن تعرفه، لأنك إذا سافرت فإن هذا يتنزل عليه، هو القول الصحيح إن شاء الله، يدل عليه ظاهر الكتاب وظاهر السنة. ما هو؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: وأما من تبينت له السنة وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسافر أن يصلي إلا ركعتين، ولم يحد السفر بزمان، هذا أمر توقيفي كما سيأتي، لا بد فيه من بيان شرعي من الكتاب أو من السنة تحديد هذه المدة من أين. فيقول: لم يحد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمسافر حدا بزمان ولا مكان كما مر في المكان، ولكن هو مطلق ما يقال له سفر من حيث العرف، فإذا سمي سفرا فإنه تلزمه أحكام المسافر، وكذلك بالنسبة للزمان. ولا حد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإقامة أيضا بزمن محدد، لا 3 ولا 4 ولا 12 ولا 15، فإنه يقصر كما كان غير واحد من السلف يفعله، حتى كان مسروق وقد ولوه ولاية لم يكن يختارها فأقام سنين يقصر الصلاة، لأنه لم يختر هذه الولاية وكان في نفسه منها شيء فهو لها كاره، فكان على نية السفر، ولذلك أقام سنين وهو يقصر الصلاة، مع أنه سيأتي أنه في حال السفراء مثلا وقد صاروا مستوطنين فإنهم يتمون ولا يقصرون. ومع أن مسروقا رحمه الله تعالى قد أقام سنين في تلك الولايات التي قد ولوه إياها ولكن لم يكن قد اختارها، مع إقامته هذه المدة الطويلة فإنه كان يقصر الصلاة. أقام المسلمون بنهاوند 6 أشهر يقصرون الصلاة، مع علمهم أن حاجتهم لا تنقضي في 4 أيام ولا أكثر، فما دام المسافر مسافرا يقصر الصلاة ولو أقام في مكان شهورا. هذا مهم جدا ويعرض لكثير من أبنائنا من الطلاب الذين يقيمون في المدن الجامعية أو في سواها إذا اتخذوا سكنا إلى غير ذلك من تلك الأشياء، فما دام المسافر مسافرا يقصر الصلاة ولو أقام في مكان شهورا. قاله شيخ الإسلام رحمه الله، وقال أيضا في موضع آخر: والذين حددوا ذلك ب4 أيام منهم من احتج بإقامة المهاجر وجعل يوم الدخول والخروج غير محسوب، ومنهم من بنى ذلك على أن كل من قدم مصر يكون مقيما يتم الصلاة، لكن ثبتت 4 بإقامة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أقامها المسافر قصر. وقال في موضع ثالث رحمه الله تعالى: وأيضا فمن جعل للمقام حدا من الأيام إما 3 وإما 4 وإما 10 وإما 12 وإما 15 فإنه قال قولا لا دليل عليه، قال قولا لا دليل عليه. هذه المسألة مهمة وبها تتبين سماحة دين الإسلام العظيم، وأن أهل السنة هم أسعد الناس بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقرهم به عينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمذهب الحق في هذا وهو الصحيح هذا الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أن المسافر مسافر سواء نوى الإقامة أكثر من 4 أيام أو دونها، ولكن هو على نية السفر فهو مسافر، وإن أقام هذه المدة ولو ظلت سنين كما فعل مسروق وظل يقصر الصلاة سنين في الولاية التي ولوه إياها ولم يكن قد اختارها، وكذلك ظل المسلمون مقيمين بنهاوان 6 أشهر يقصرون الصلاة، من أين؟ وهذا السؤال دائما يأتي به طالب العلم الشرعي على منهاج النبوة من أين؟ يعني كل قول لابد أن يقام عليه دليل، من أين؟ لعموم الأدلة الدالة على ثبوت رخص السفر للمسافر بدون تحديد، كما قال شيخ الإسلام الذين حددوا قالوا قولا لا دليل عليه، فلم يحدد ربنا تبارك وتعالى في كتابه ولا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته المدة التي ينقطع بها حكم السفر، بحيث إذا ما جاوزها يقال له لم تعد مسافرا ولا تتمتع برخص المسافر. فعموم الأدلة لا تحديد فيها. قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فقوله تعالى إذا ضربتم في الأرض عام يشمل كل ضارب، ومن المعلوم أن الضرب في الأرض أحيانا يحتاج إلى مدة قد تطول، كما قال تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فالذين يضربون في الأرض للتجارة مثلا هل يكفيهم أن يقيموا 4 أيام فأقل في البلد؟ قد يحتاجون إلى مدة تكون أطول من هذه، ربما يكفيهم 4 أيام وربما لا يكفيهم، فالتاجر قد يكفيه يوم واحد وقد يتأخر 4 أيام أو 5 أيام أو 10 أيام، وقد يطلب سلعة لا تحصل له في 4 أيام لأنه يجمعها من هنا وهناك. فإذا عموم الآية الكريمة يدل على أن الله عز وجل لم يحدد لنا في كتابه مدة ينقطع بها حكم المسافر، والنبي صلى الله عليه وسلم أقام مددا مختلفة يقصر فيها الصلاة، فأقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، أخرج ذلك أحمد وأبو داود عبد الرزاق وابن حبان والبيهقي، وهو حديث صحيح. لو رجعت إلى بعض هذه المصادر التي ذكرتها ستجد مثلا عند أبي داود قال غير معمر لا يسنده، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، هذا من رواية جابر رضي الله عنه. فقال أبو داود غير معمر لا يسنده، فرد النووي في الخلاصة هذا الكلام فيما نقله الزيلعي في نصب الراية فقال هو حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم ولا يقدح فيه تفرد معمر، فإنه ثقة حافظ فزيادته مقبولة، زيادة الثقة. وقال الحافظ في التلخيص رواه ابن حبان والبيهقي من حديث معمر وصححه ابن حزم والناوي، وكذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله. فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفتح 19 يوما يقصر الصلاة، أخرجه البخاري عن ابن عباس. وأقام في مكة عام حجة الوداع 10 أيام يقصر الصلاة، لأن أنس رضي الله عنه سئل كم أقمتم في مكة أي في حجة الوداع، قال أقمنا بها 10، أخرجه البخاري ومسلم، لأنه أضاف أيام الحج إلى الأيام 4. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في يوم الأحد 4 من ذي الحجة، وخرج في اليوم 14 من ذي الحجة، فتكون إقامته 10 أيام. فهذه كما ترى مدد متنوعة. وأقام ابن عمر رضي الله عنهما بأذربيجان 6 شهور يصلي ركعتين، فأقام ابن عمر بأذربيجان 6 شهور يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، أخرجه البيهقي. وقال ابن حجر في الدراية إسناده صحيح، وروى البيهقي أن أنسا أقام بالشام يقصر 2 سنين. وروى عبد الرزاق عن الحسن قال كنا مع عبد الرحمن بن سمرة ببعض بلاد فارس 2 سنين فكان لا يجمع ولا يزيد على 2. وروى البيهقي عن أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاموا برام هرمز 9 أشهر يقصرون الصلاة، 9 أشهر يقصرون الصلاة. هذا هو الحق والصواب في هذه المسألة. فإن قال قائل ما تقولون في حجة من رأى أنه إذا أقام أكثر من 4 أيام لزمه الإتمام، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام 4 أيام قبل أن يخرج إلى منى، فيقولون هي 4 أيام والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 4 أيام يقصر الصلاة. فما تقولون في هذه الحجة؟ الجواب أن هذا دليل عليهم وليس دليلا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في اليوم 4 من ذي الحجة اتفاقا، ولا أحد يشك في هذا. يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متعمدا أن يدخل مكة في اليوم 4، بل دخل اتفاقا. وهل هناك دليل على أنه لو قدم في اليوم 3 أتم؟ بل نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن الناس يقدمون للحج قبل اليوم 4، وليس كل الحجاج لا يقدمون إلا من 4 فأكثر، بل منهم من يقدم في ذي الحجة وفي ذي القعدة وفي شوال، لأن أشهر الحج تبتدئ من شوال. ولم يقل للأمة صلى الله عليه وسلم من قدم مكة قبل اليوم 4 فليتم، ولو كانت شريعة الله أن من قدم قبل اليوم 4 من ذي الحجة إلى مكة لزمه أن يتم، لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه لدعاء الحاجة للبلاغ والتبيين. فلما لم يبين ولم يقل للناس من قدم قبل اليوم 4 فليتم، علم أنه لا يلزمه الإتمام، فيكون هذا الحديث دليلا على أنه لا يلزم الإتمام من نوى إقامة أكثر من 4 أيام. لا دليل على التحديد إذن، لأن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 4 أيام وقع اتفاقا لا تشريعا، وهذه قاعدة. ولهذا لا يسن للحاج إذا دفع من عرفات إلى مزدلفة أن ينزل في الطريق، لأن هذا وقع اتفاقا، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق ثم بال صلى الله عليه وسلم ثم توضأ وضوءا خفيفا، فهذا وقع على سبيل التشريع أو على سبيل الاتفاق؟ على سبيل الاتفاق لا على سبيل التشريع. فلا يلزم أحدا أن ينزل كما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وقد دفع من عرفات إلى مزدلفة، أن ينزل ثم يتبول ثم يتوضأ وضوءا خفيفا ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. هذا فعل اتفاقا أم تشريعا؟ فعل اتفاق لا تشريعا. وكذلك يقال من نوى الإقامة 96 ساعة فله أن يقصر، ومن نوى الإقامة 96 ساعة و10 دقائق فليس له أن يقصر، على قاعدتهم، لأن الأول مسافر والثاني مقيم. أين هذا التحديد في الكتاب والسنة حتى نقول بأنه واجب؟ الصلاة كما نعلم أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فكيف نقول للأمة إن هذا الرجل الذي نوى الإقامة 96 ساعة و10 دقائق لو قصر الصلاة لكانت صلاته باطلة لأجل 10 دقائق؟ ينبغي أن نحترمها، فلو نواها فحينئذ نقول بطلت صلاته. فمثل هذا لا يمكن أن يترك بلا بيان، وها هنا قاعدة عظيمة من القواعد التي يحتاجها طالب العلم. مثل هذا لا يمكن أن يترك بلا بيان، ترك البيان في موضع يحتاج إلى بيان يعتبر بيانا، ترك البيان في موضع يحتاج إلى بيان يعتبر بيان، إذ لو كان خلاف الواقع والواجب لبين. وعلى هذا فنقول إن القول الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن المسافر مسافر ما لم ينوي واحدا من أمرين: الإقامة المطلقة، مطلقة يعني لا تقيد بزمن ولا بعمل، فنوى إقامة مطلقة من غير تقييد لا بزمان ولا بعمل، أو نوى الاستيطان. وقرر شيخ الإسلام كما في الاختيارات العلمية قاعدة نافعة، وهي أن ما أطلقه الشارع بعمل يطلق مسماه ووجوده، لم يجز تقديره وتحديده بمدة، لأن الشرع قد أطلقه وأطلق مسماه وأطلق وجوده، فلا تحدده أنت، وهذا ليس إليه، إنما هذا لصاحب الشرع. فإذا المسافر مسافر ما لم ينوي الإقامة المطلقة التي لا تقيد بعمل ولا زمن، أو نوى الاستيطان. ما الفرق؟ الفرق أن المستوطن نوى أن يتخذ هذا البلد وطنا، وأما الإقامة المطلقة التي لا تقيد بزمان ولا بعمل فهي أن يأتي إلى هذا البلد ويرى أن الحركة فيه كبيرة، أو طلب العلم يرى طلب العلم فيه قوية فينوي الإقامة مطلقا بدون أن يقيدها بزمن أو بعمل. فهذه إقامة مطلقة، فنزل المكان ورأى فيه حركة علمية قوية فقال أطلب العلم، فأقام إقامة لا يحددها زمان ولا يحدها عمل، ولكن نيته أنه مقيم لأن البلد أعجبه إما بكثرة العلم وإما بقوة التجارة أو لأنه إنسان موظف تابع للحكومة مثلا كالسفراء. فالأصل في هذا عدم السفر لأنه نوى الإقامة، فنقول له ينقطع حكم السفر في حقه. هذا نوى أن يتخذ البلد وطنا، هذه إقامة غير محددة لا بزمان ولا بعمل. أما من قيد الإقامة بعمل ينتهي أو بزمن ينتهي فهذا مسافر، ولا تختلف أحكام السفر في حقه ولا تتخلف عنه أحكامه، لا تتخلف عن أحكام السفر. إذا تأملنا القول بأنه تنقطع أحكام السفر إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام وجدنا هذا القول متناقضا. ووجه التناقض أنه في الجمعة في حكم المسافرين وفي غير الجمعة في حكم المقيمين كما مر. فمثل هذه الأمور تحتاج إلى دليل وتحتاج إلى توضيح، ولهذا ما أحسن قول صاحب المغني والموفق رحمة الله عليه لما ذكر أن تحديد السفر بالمسافة مرجوح، وكذلك بالمدة الزمنية تحديده مرجوح. تتأمل في كلام أهل العلم من علمائنا رحمة الله عليه، قال إن التحديد توقيف، التحديد للسفر بمسافة توقيف يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة، وكذلك تحديد مدة السفر بزمان توقيف أيضا. وهو رحمة الله عليه كان يتكلم عن تحديد السفر بالمسافة ويقول إنه مرجوح، قال إن التحديد توقيف أي أنه حد من حدود الله يحتاج إلى دليل، هذا حد من حدود الله فيحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة. فأي إنسان يحدد شيئا أطلقه الشارع فعليه الدليل، وأي إنسان يخصص شيئا عممه الشارع فعليه الدليل، لأن التقييد زيادة شرط، ولأن التخصيص إخراج شيء من نصوص الشرع، فلا يحل لأحد أن يضيف إلى ما أطلقه الشارع شرطا يقيده. ولهذا قلنا في المسح على الخفين إن الصحيح أنه لا يشترط فيه ما يشترطه الفقهاء من كونه ساترا لمحل الفرض بحيث لا يتبين فيه ولا موضع الخرز، فقلنا إنما سمي خفا فهو خف ما دام قد سمي خف، سواء كان مخرقا أم كان رقيقا أم كان ثخينا أم كان سليما، ما دام قد سمي خفا فهو خف. أما أن تشترط أنه لابد أن يكون ساترا لمحل الفرض بحيث لو تبين من محل الفرض من جلدك من جسمك دون الخف ولو موضع خرز فإنه لا يجزئك حينئذ أن تمسح عليه، من أين أتى هذا الشرط؟ لا هو في الكتاب ولا هو في السنة. وإذن ما سمي خفا فهو خف، وما سمي سفرا فهو سفر، وما ظل مسافرا فإنه مسافر. المسافر مسافر ما لم ينوي إقامة مطلقة أو استيطانا، هذا مهم. وذكر الشيخ أن هذا الكلام ليس من اجتهاده هو، ولكن هو اختار هذا القول من أقوال العلماء الأثبات، ثم ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه وابن القيم وكذلك الشيخ الإمام عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليهما، قال وشيخنا عبد الرحمن ابن سعدي قال والشيخ محمد الرشيد رضا. وعلى كل حال نحن لا نعرف الحق بكثرة الرجال وإنما نعرف الحق بموافقة الكتاب والسنة، فإذا هذا القول تظاهر عليه أقوال أهل العلم كما ترى يتبعون الدليل من الكتاب والسنة، وهذا هو الصواب. فهذه مهمة فاحفظها واعمل بها وانعم بنعمة الله عليك بهذا الإسلام العظيم على منهاج النبوة بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، فاحمد الله على نعمته عليك حتى يزدك من فضله. ثم قال أو من لاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد الملاح قائد السفينة، معه أهله يعني مصاحبون له، يعني أن أهله يصاحبونه في سفره. الجملة في محل نصب على أنها صفة لملاح، وهي معه أهله، أو ملاحا معه أهله، لا ينوي الإقامة ببلد، يعني لا ببلد المغادرة ولا ببلد الوصول، وإنما هو جواب آفاق في آفاق البحار، فهذا يجب عليه أن يتم لأن بلده السفينة، فهذا يجب عليه أن يتم لأن بلده السفينة. وعلم من قول المؤلف معه أهله أنه لو كان أهله في بلد فإنه مسافر ولو طالت مدته في السفر، فأتى بهذا الوصف قيدا معه أهله. وعلم من كلامه أيضا أنه لو كان له نية الإقامة في بلد فإنه يقصر لأنه مسافر. فمثلا إذا كان ملاحا في سفينة وأهله في جدة مثلا، لكنه يروح يجوب البحار كالمحيط الهندي وكالمحيط الهادي، ويأتي بعد شهر أو شهرين إلى بلده، فهذا مسافر لأنه ليس معه أهله بل له بلد يأوي إليه. وكذلك أيضا لو فرض أن الرجل ينوي الإقامة في بلد، فهذا نقول له إنك مسافر حينئذ، لأن لك بلدا معينا عينته للإقامة. وأما المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله فهي في حال جواب البحار الذي يجوب البحار والذي ليس له بلد ينوي الإقامة به، لا ببلد المغادرة ولا ببلد الوصول، فهذا يجب عليه أن يتم لأن بلده سفينته. ومثل ذلك الذي ذكره الشيخ رحمه الله في الشرح أصحاب سيارات الأجرة الذين دائما هم في سفر، نقول إن كان أهلهم معهم ولا ينوون الإقامة ببلد فهم غير مسافرين، لا يقصرون ولا يفطرون في رمضان. وإن كان لهم أهل في بلد فإنهم إذا غادروا بلد أهليهم فهم مسافرون يفطرون ويقصرون. وكذلك لو لم يكن لهم أهل لكنهم ينوون الإقامة في بلد يعتبرونه مثواهم ومأواهم فهم مسافرون حتى يرجعوا إلى البلد الذي نووا أنه مأواه، ولكنهم يتحركون بالسيارة. فإذا قال قائل هؤلاء الملاحون أو السائقون لسيارات الأجرة هم دائما في سفر، فإذا قلنا أنتم مسافرون لكم الفطر فمتى يصومون؟ هم لا يكفون عن السفر. يمكن أن يصوموا في أيام الشتاء لأنها أيام قصيرة وباردة فالصوم فيها لا يشق، كذلك لو قدموا إلى بلدهم في رمضان فإنه يلزمهم الصوم ما داموا في بلدهم، فإن قدموا في أثناء اليوم إلى بلدهم ففي لزوم الإمساك عليهم قولان لأهل العلم، هما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، والصحيح أنه لا يلزمهم الإمساك لأنهم لا يستفيدون بهذا الإمساك شيئا، وليس هذا اليوم في حقهم يوما محترما لأنهم يأكلون ويشربون في أوله بسبب يبيح لهم ذلك، فلم يعد اليوم محترما في حقهم، فلم ينتهكوا الحرمة لأنهم أفطروا بسبب شرعي أباح لهم الشرع به الفطرة، بخلاف من أفطر أول النهار لغير عذر فإنه يلزمه الإمساك ولا يقول أفسدت صومي فآكل وأشرب، لا، بل يقال له أنت انتهكت حرمة اليوم وعليك أن تمسك سائرة. ومثل ذلك أيضا لو أن الحائضة طهرت في أثناء اليوم من رمضان فإنه لا يلزمها على القول الراجح أن تمسك، لأن هذه المرأة يباح لها الفطر أول النهار إباحة مطلقة، فاليوم في حقها ليس يوما محترما ولا تستفيد شيئا من إلزامها بالإمساك، لا تحصل إلا التعب والنصب. مسألة: من أفطر لإنقاذ معصوم هل يلزمه الإمساك بقية اليوم كمن رأى شخصا يغرق في الماء ولا يستطيع هو أن ينجيه من الغرق إلا إذا أفطر، فأفطر ثم أنقذه وأنجاه، هل يلزمه الإمساك بقية اليوم؟ الجواب: لا يلزمه على القول الراجح لأنه أفطر بسبب مباح. أما الذي يفطر بغير عذر ينتهك حرمة اليوم فإنه يقال له أمسك سائر اليوم كالصائم سواء بسواء. هذا الذي أفطر على هذا النحو بسبب مباح يأكل ويشرب سائر اليوم، هذا بخلاف الصغير الذي بلغ في أثناء اليوم فإنه يلزمه الإمساك ويقضي ذلك اليوم، ولكن يلزمه الإمساك سائر اليوم، يلزمه الإمساك. هل يقضي أو لا يقضي؟ الحق أنه لم يجب عليه الصيام في الوقت الذي يلزم الصائم أن يمسك فيه، يعني هو بلغ الحلم في أثناء النهار فيقال له أمسك سائر اليوم ولا قضاء عليه. الفرق بين هذه المسألة والمسائل التي قبلها أن المسائل التي قبلها زال فيها المانع، وهذه وجد سبب الوجوب، فإذا وجد سبب الوجوب في أثناء النهار لزمه الإمساك، كالصغير يبلغ وكالمجنون يفيق وكالكافر يسلم. وفي المسألة خلاف، لكن الصحيح وجوب الإمساك ولا يقضي اليوم، ويجب عليه الإمساك لأنه وجب عليه الصيام ووجد سبب الوجوب، كالاحتلام في حال الصغير والعقل بالنسبة للمجنون والإسلام بالنسبة للكافر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن كان له طريقان يصل بهما إلى غايته فسلك أبعدهما، يعني رجل في بلد يريد أن يسافر إلى بلد آخر وللبلد هذا طريقان، أحدهما بعيد والثاني قريب، أي أن أحدهما يبلغ المسافة والآخر لا يبلغها، فسلك أبعدهما، هل يقصر أو لا يقصر؟ يقصر، لأنه يصدق عليه أنه مسافر سفر قصر. ولكن لو فرض أنه تعمد أن يسلك الطريق الأبعد في رمضان من أجل أن يفطر، فهنا يقال له لا يجوز لك الفطر، لأنه يمكنك أن تسلك طريقا قصيرا بدون فطر. هذا هو الظاهر. قال الشيخ: مع ذلك ففي النفس منه شيء، يعني إلى غايته طريقان، طريق إذا سلكه لا يقال إنه سافر، وطريق إذا سلكه يقال سافر لأنه أبعد، فسلك الطريق الأبعد في رمضان ليترخص، فهل يفطر أو لا يفطر؟ يقال له لا يجوز لك الفطر، لأنك لو سلكت الطريق الأقرب لم يقل لك عرفا إنك مسافر، وحينئذ عليك أن تصوم. ومع ذلك فالشيخ يقول: الظاهر وإن كان كذلك ففي النفس منه شيء. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر، أي في سفر آخر قصر، فآخر صفة لموصوف محذوف، في سفر آخر، فلو ذكر صلاة سفر في سفر آخر قصر، تلك الصلاة التي ذكرها وهو مسافر في سفر آخر، سافر إلى العمرة وصلى بغير وضوء ناسية، ولما رجع من العمرة سافر إلى المدينة، وفي أثناء سفره إلى المدينة ذكر أنه صلى في سفره للعمرة صلاة بغير وضوء، فيقال له صلها قصرا، لأن الصلاة وجبت في السفر أداء وقضاء، وكذلك لو نسيها في سفر العمرة ثم ذكرها في سفر زيارة المدينة فإنه يقصر الصلاة أيضا، لأن هذه الصلاة سفرية أداء وقضاء، أداء وقضاء، لأنها وجبت عليه في السفر وحقها وفرضها القصر، ثم أراد أن يقضيها وهو في سفر أيضا، فهذه صلاة سفرية أداء وقضاء. فإذا ذكر صلاة في سفر وكانت تلك الصلاة في سفر آخر، يعني سافر فصلى بغير وضوء صلاة ثم عاد، ثم سافر سفرا آخر فذكر الصلاة التي كان قد صلاها بغير وضوء وهو في السفر، يصليها قصرا أم ماذا؟ يصليها قصرا، وهي صلاة سفرية أداء وقضاء، يعني لو كان صلاها على الوجه في السفر الأول في الوقت والآن يقضيها، لو صلاها أداء في وقتها في أثناء السفر فإنه كان يصليها في وقتها قصرا، والآن يقضيها أيضا في السفر، فهي سفرية أداء وقضاء. وإن ذكر صلاة سفر في حضر فإنه يتم على المذهب، إذا ذكر صلاة سفر في حضر فإنه يتم على المذهب، والصحيح أنه يقصر، والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فقوله فليصليها أي يصلي نفس الصلاة، والصلاة التي نسيت في السفر وذكرت في الحضر ركعتان لا أربع، إذن يصلي ركعتين. فلو أنه فاتته صلاة في سفر فذكرها في حضر صلاها كما وجبت عليه، وقد وجبت عليه قصرا، فيصليها مع أنه مقيم وفي الحضر يصليها ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هذه صلاة مقضية وقد وجبت عليه ركعتين، فلا يلزمه أكثر مما وجب عليه. أما إذا ذكر صلاة حضر في سفر فالواجب أن يصليها أربعة، لأنها وجبت عليه أربعة. هو نفس الدليل الذي مر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليصليها إذا ذكرها. فإذا ذكر صلاة في حال الإقامة، يعني صلى الظهر بغير وضوء مقيما فلما سافر ذكرها، فهل يقضيها في حال السفر ركعتين أو يقضيها على الأصل؟ على الأصل، فيصليها أربعا وهو مسافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليصليها إذا ذكرها. وإن ذكر صلاة حضر في حضر هذا لا إشكال فيه، يصلي أربعة. فالمسألة فيها أربع صور: ذكر صلاة سفر في سفر هذه يقصر، ذكر صلاة حضر في حضر هذه يتم، ذكر صلاة سفر في حضر يقصر على الصحيح، ذكر صلاة حضر في سفر يتم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن حبس، يعني أي منع من السفر، ولم ينوي إقامة فإنه يقصر وإن طالت المدة. قال المؤلف: حبس، لم يبين نوع الحبس، فيشمل من حبس ظلما، ومن حبس بحق، ومن حبس بعدو، ومن حبس بمرض، ومن حبس بتغيرات جوية، ومن حبس بخوف على نفسه. فمن منع السفر بأي سبب كان فإنه يقصر. ودليل ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما حبسه الثلج بأذربيجان لمدة 6 أشهر يقصر الصلاة، أخرجه البيهقي في السنن، وقال الحافظ في الدراية: إسناده صحيح، ابن عمر صحابي، والقول الراجح أن فعل الصحابي وقوله حجة، بشرطين هما ألا يخالف نصا وألا يعارضه قول صحابي آخر. فإن خالف نصا أخذ بالنص مهما كان الصحابي، يعني لو خالف الصحابي نصا من الكتاب أو من السنة يؤخذ بقول الصحابي أم يؤخذ بالنص؟ يؤخذ بالنص. وإن عارضه قول صحابي آخر طلب المرجح واتبع ما ترجح من القولين. ثم إن فعل ابن عمر رضي الله عنه مؤيد بعمومات الكتاب والسنة الدالة على أن المسافر يقصر حتى لو بقي باختياره على القول الراجح. والآثار التي مرت معنا تغني عن كثير مما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، فعندنا آثار كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك عن التابعين كما مر في أمر مسروق، فقد ظل في ولاية لم يختارها سنتين يقصر الصلاة رحمة الله عليه، وكما مر من تلك الآثار. ولم ينوي إقامة، هذا شرط لا بد منه، فإن نوى إقامة مطلقة يعني بدون تحديد زمان ولا عمل، لا إقامة ينتظر بها زوال المانع، فإنه يتم، لأن الإقامة التي معنا ويقصر بها الصلاة هي الإقامة التي ينتظر بها زوال المانع حتى يشرع في السفر. فهو مقيم على نية السفر، كما إذا ما حبسه الثلج، كما في حالة ابن عمر رضي الله عنهما حبسه الثلج، فهذا ينتظر بإقامته رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين زوال المانع بذوبان الثلوج إذا ما اشتد أو بدأ الحر، فظل 6 أشهر يقصر الصلاة رحمه الله ورضي عنه عن الصحابة أجمعين. أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، يعني لم ينوي إقامة مطلقة، يعني بدون تقييد زمان ولا عام، قصر أبدا ولو بقي طول عمره فإنه يقصر الصلاة، لأنه إنما نوى الإقامة من أجل هذه الحاجة. ولم ينوي إقامة مطلقة كالذي يطلب العلم مثلا، فهو مقيم لهذه الغاية، فلا يقال إنه أقام إقامة مطلقة ولا أقام إقامة استيطان، وإنما هو على زوال العذر، فإذا زال العذر فإنه يشرع في السفر. ففرق بين شخص ينوي الإقامة المطلقة بدون تحديد زمان ولا عمل، وشخص آخر ينوي الإقامة المقيدة، فالذي ينوي الإقامة المقيدة لا يعد مستوطنا، والذي ينوي الإقامة المطلقة يعد مستوطن. الإقامة المطلقة أن ينوي أنه مقيم ما لم يوجد سبب يقتضي المغادرة، فهو مقيم، من ذلك سفراء الدول، فلا شك أن الأصل أن إقامتهم مطلقة، لا يرتحلون إلا إذا أمروا بذلك، وعلى هذا فيلزمهم الإتمام ويلزمهم الصوم في رمضان، ولا يزيدون عن يوم وليلة في المسح على الخفين، لأن إقامتهم مطلقة، فهم في حكم المستوطنين. وكذلك أيضا الذين يسافرون إلى بلد يرتزقون فيه، هؤلاء إقامتهم مطلقة، لأنهم يقولون سنبقى ما دام رزقنا مستمرا. وأما الإقامة المقيدة فتارة تقيد بزمن وتارة تقيد بعمل. المقيد بزمن سبق أن المشهور من المذهب أنه إذا نوى أكثر من 4 أيام يتم، وما دونها يقصر، وقد مر بيان الصواب في ذلك وتحرير الخلاف فيه. المقيدة بعمل يقصر فيها أبدا ولو طالت المدة، ومن ذلك لو سافر للعلاج ولا يدري متى ينتهي علاجه فإنه يقصر أبدا حتى لو غلب على ظنه أنه سيطول، لأنه ينتظر هذه الحاجة. وهذا هو عمدة من قال إنه لا حد للإقامة، فإنهم يقولون ما دام الحامل له على الإقامة هي الحاجة فلا فرق في الحقيقة بين أن يحدد أو لا يحدد، فهو مقيم لشيء ينتظره، متى انتهى منه رجع إلى بلد. فهذه المسائل التي ذكرها الشيخ المصنف رحمه الله تعالى، والتي يلزم فيها الإتمام، ووجوه الاختلاف فيها بين أهل العلم مع بيان الصواب من ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يرزقنا حلاوة الإيمان وبرد اليقين والثبات على الإسلام العظيم، متمسكين بعروته الوثقى حتى نلقى الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.